ببالحبيب كي يا جديدة بغداد صعيب. آه يا ببالحبيب فرج الله قريب. آه يا قولوا لحبيبي لا يحافيني باللي فات. آه يا قولوا لحبيبي بصحت بغداد اللي درتي. آه يا جدب جدب بريقي يا عريس الخير. آه يا أهو أهو الخلاطة شتي سوا. آه يا ويسوى والريح يا اللي قالوا كلام العار. آه يا درناك وريضة وفي الميدا جرحتي الكويدة. آه يا درناك عليبان دوق وراس العنز دقتي سموما. آه يا قولوا لحبيبي دير شي حيلة نفرقوه الليلة. آه يا سمع زيدي اسمع هلا يورينا فيك بس أنا وأنت السامعين جميع الناس الحاضرين. اليوم الجمعة اليوم الاثنين حنو ما داروا عوين. اليوم الجمعة اليوم الثلاث خرجوا البنات الهيجات. اليوم الجمعة اليوم الاثنين صليوا على النبي كاملين. نطلب الله ونري السلطان الله ينصرو يدوم علينا سلامتو الامير كلمتو سموعة. انا بالله وخشرع باللي رجلي في السماء يهيدن أنا وأنت السبعين جميع الناس الحاضرين. اليوم الجمعة اليوم الاثنين ما عجنوا ما داروا عوين. اليوم الجمعة اليوم الثلاث خرجوا البنات الهيجات. اليوم الجمعة اليوم الاثنين صليوا على النبي كاملين. أنا بالله وبالشرع نطلب الله والنبي السلطان الله ينصرو يدوم علينا سلامتو الامير كلمتو مسموعة باللي رجلي في السماء كيقلب علاته في السماء وكيهيدنا عباد الله. وسعداتك يا اللي ما فيك حال مشينا فرحانين لا لا رجعنا مجموعين يا الوالي حنين على تشوف الزينة ولاد كويسة جايين زايرين. خلطنا لا الزمور لا لا باللي يا الجمهور دس بالحديد مخطوف الوالي راك تشوفها راح حسبني من الزايرين. لا ولا لا ولا لا لا لا لا لا وعد عدا وابا يا ابا مولاي عبد الله الوالي ما احنا شينا نزورو. طلعنا مع العقبة وليديرة طلعنا مع العقبة بانت لي القبة وليديد يا المول الرقوبة لا لا ولا لا ولا لا لا لا لا لا وعد عدا أبا يا أبا مولاي عبد الله الولي راح نشيل الزرو خلطنا الراس المجبد عبالي قال موسم جابد بانوا لي السلوت سلاحات كيف الياقوت عملي لي ضوي وعليا وراجعنا خايل عونا تلالا جاو خايل ولا تغش جاو خايل جعيدان جاونا هاقوى سمالا لحكام تطير الحر لا لا ولا لا ولا لا لا لا ولا لا وقفوا القلوب أبا يا أبا مولاي عبد الله الولي راح نشي منصور عالي لقيا ورانا بريد وفرق حبيبي وجاني سعيد العزيز يا من يف وليدي جيتك ظل بالعفوي جيبوها زي من عنا الهدى الهدى الربيع